أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد كمال الله وكما يليق بكماله، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد إنعام الله وأفضله. أما بعد، كنا قد توقفنا في اللقاء السابق عند قوله سبحانه وتعالى: حضر الموت، وشرحنا بعض الأشياء المهمة في التشبيه التمثيلي، وقلنا التشبيه التمثيلي في الآية، في الآية هذه تشبيه تمثيل، وقلنا الشيخ الجمل قال ظاهر الآية أنها من الايه، من التشبيهات المفردة، قال كده وقرأناها، لكن يقول لك في الحقيقة هي من التشبيهات المركبة، وبعدين ذكر في النهاية أنها تشبيه مركب، لأني سبق أن قلت لكم قبل ذلك أن جميع التشبيهات في القرآن من قبيل التشبيه التمثيلي. وشرحنا التشبيه التمثيلي إن هو ضابطه يا أليف ويا سليمان أن يكون وجه الشبه صورة مركبة منتزعة من كل من المشبه والمشبه به. مرة ثانية، ضابط التشبيه التمثيلي أن يكون وجه الشبه صورة مركبة منتزعة، صورة مركبة منتزعة من كل من المشبه والمشبه به. وقلنا أفضل بيتين يمثلان التشبيه التمثيلي بيت امرؤ القيس: فعن لنا سرب كأن نعاجه عذار دوار في ملاء مذين. ده التشبيه، البيت دوت يوضح جيدا التشبيه التمثيل. والبيت الثاني بشار بن برد لما يقول لك: كأن مثار النقع، كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكب. قلنا البيت دوت برضو من أعظم الأبيات في التشبيه، للتشبيه التمثيلي: كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل، ليل ده إيه مشبه به، ليل تهاوى كواكبه، تهاوى أصلها تتهاوى زي تنزلوا، تنزلوا الملائكة والروح فيها أصلها تتنزل الملائكة، ولكن حذفت إحدى التاءين تخفيفا كما تعلم. ولذلك سيدنا هنا قال لك إيه، شوف قال لك: ولذلك قال الإمام البيضاوي، ده سيدنا الجمل ينقل عن سيدنا البيضاوي، يقول لك: ولذلك قال البيضاوي: الظاهر أن التمثيلين من جملة التمثيلات المؤلفة، وهو أن تشبيه كيفية منتزعة، أهو كيفية منتزعة من مجموع تضامت أجزاؤه، اجتمعت كده أجزاؤه وتشابكت وتلاصقت هي حتى صارت إيه، شيئا واحدا بأخرى مثلها. فالغرض تمثيل حال، حال المنافقين، ولا يجب. وقفنا هنا من عند كلام سيدنا الجمل. طيب، وبعدين سيدنا السيوطي قال لك في الأول إيه: كذلك هؤلاء، يعني لما أقول لك أو كصيد من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصوائك حذر الموت. أصحاب الصيد يحطوا كده عشان يخافون من الموت، لأن الصواعق تصعقهم فيموتوا، فيضعون. كذلك المنافقين هذا المشبه والعياذ بالله مشبه به بقى. كذا المشبه كذلك المحال المنافقين إذا نزل قال إذا نزل القرآن لما ينزل القرآن يضعون أصابعهم في آذانه برضه. طيب لماذا؟ قال لك يخافون أن يعتدوا يخافون. شوف العقم في التفكير والبلاهة يخافون أن يهتدوا لأنهم يعلمون أن القرآن هداية يعلمون أن القرآن هداية زي حال العاصي والعياذ بالله ربنا يعافينا ولا يبتلينا العاصي من المسلمين لا يحب أن يسمع الأذان ليه؟ لأنه يعلم أن الأذان دعوة له للصلاة التي فيها راحة ولكن هو بعيد عن طريق الله والعياذ بالله نجانا الله وإياكم من هذا فهو لا يريد أن يسمع الأذان ولا أن يسمع القرآن يقول أغلق القرآن هذا هو واضح؟ الأحوال واحدة الأحوال واحدة يقول لك الأذان لما بسمعه بتضايق أتضايق طب لماذا؟ لأنه يدعوه إلى الصلاة يعلم ذلك فهو لا يريد أن يؤنب نفسه عاجب نفسه كده مطلقة كده كذلك المنافقون وفي القرآن ما يدل على ذلك في سورة محمد في سورة إيه؟ محمد هناك آية تدل على هذا أنا لا أذكرها الآن سبحان الله نسيت مهم كذلك هؤلاء إذا نزل القرآن وفيه ذكر الكفر وفيه ذكر الكفر فهم لا يريدون أن يسمعوا لأنهم يعلمون أن هذا الكفر الذي مذكور في القرآن يتوجه إليهم ويخصهم هم المنافقين وفيه ذكر الكفر المشبه بالظلمات فيه ظلمات ورعد وبرق المشبه بالظلمات لأن الكفر ظلام والإيمان نور المشبه بالظلمات قال سيدنا الجمل أي في عدم الاهتداء في عدم الاهتداء للحجة سيدنا الجمل يقول كده وفي الحيرة في الدين والدنيا لأن الكفر يجعلونهم في حيرة في أمور دينهم وفي أمور دنياهم طب هم لهم دين قال لك دين المنهج الذي هم عليه المنهج الذي هم عليه طبعا هو رفع يعني المشبه قال هو بالرفع يعني المشبه بالظلمات نعت لذكر الكفر نعت لذكر الكفر بلد فيه نزل القرآن الذي فيه ذكر مرفوع يعني حاجة كده في الايه في الكلام وكذا قوله المشبه بالرعد بعد ذلك قال سيدنا السيوطي والوعيد عليه المشبه بالرعد والوعيد عليه المشبه بالإيه؟ بالرعد نعم قال سيدنا الجمل وكذا قوله المشبه بالرعد أي في إزعاجه وإرهابه وقوله المشبهة بالبرق في قوله والحجج البينة المشبهة بالبرق يعني القرآن فيه وعد ووعيد وفيه حجج ووائد شوف الصورة مركبة شوف التشبيه التمثيلي صورة مركبة ها في كصيب الصيب ده هو الايه القرآن الصيب المطر والمطر حياة شبه القرآن بالمطر لأن القرآن حياة يبقى كصيب من السماء والقرآن ينزل من عند الله من السماء، ففيه ظلمات. يعني شبه الكفر الذي يذكره القرآن أحوال المنافقين بالظلمات، فيه ظلمات ورعد، الرعد اللي هو الوعيد يتوعدهم إن لم يعودوا إلى منهج الله ومنهج سيدنا رسول الله فسيلاقوا حتفهم. يبقى الوعيد قال الايه رعد. طب والبرق، الحجج الواضحة، لأن البرق فيه لمعان ووضوح، وحجج القرآن فيه لمعان ووضوح. شفت بقى قد ايه الصورة المركبة، صورة منتزعة من المشبه والمشبه به. وبعدين أصحاب الصيب يخافون الموت ويضعون الأصابع في الآذان، طب والمنافقون يفعلون ذلك، يفعلون يسدون، قال السيوطي يسدون آذانهم كأصحاب الصيد يسدون آذانهم. طب هم يخشون الموت الحقيقي، لكن هذا هؤلاء يخشون الموت المعنوي، يخشون الموت المعنوي لأنهم يخشون أن يهتدوا، وإذا خرجوا عن دينهم في اعتقادهم الباطل يموتون. يقول لك لما كان يسلم واحد يقول لك أصابعته صحيح؟ أصابعته عن دين آبائك، هذا هو يعني أكفرت في مخيلتهم أنهم إذا خرجوا عن دين الآباء والأوثان وعبادة الأوثان يكونون قد كفروا، هذا هو واضح؟ قال سيدنا الجمل سيد قال نعم، وقوله المشبهة بالبرق أي في ظهوره هكذا، فرفع الثلاثة أنسب لكون المطر فيه الثلاثة المذكورة، فيكون شبيهه وهو القرآن فيه ثلاثة تشابه تلك الثلاثة. يبقى ثلاثة بإيه؟ بثلاثة، زي ما قلنا سرب كأن نعاجه عذار دوار في ملاء مزين، أربعة بأربعة، سرب جماعة النعاج، جماعة النعاج هم جماعة يعني كثرة. طيب يدورنا سوداء الملاءات ثلاثة تظهر من تحت الملاءات أرجلهن البيضاء، إذا أربعة تمام بإيه؟ تبشب الأربعة النعاج دول اللي هي النعاج بماذا؟ بجماعة الفتيات الحسناوات الصغيرات التي يلهون ويلعبن ويلبسن عباءات سوداء تظهر من تحتها أرجلهن البيضاء، أربعة وأربعة، صورة منتزعة من كل من مشبه والإيه. فعن لنا سرب، احفظوا البيت ده يا أولاد، فعن لنا، زعن يعني ظهر، فعن لنا سرب كأن نعاجه عذارا، عذارا جمع عذراء، عذارا دوار، دوار يعني يدوروا كده بيلعبوا يعني كناع عن الله واللعب، في ملاء، عذارا دوار في ملاء جمع ملاءة ليه العباية كده، مزيل أي مزيلة ببياض أرجلهن، مزيلة يعني آخرها كده جزء من إيه، من أرجلهن البيضاء. يبقى فعن لنا سرب كأن نعاجه عذارى دوار في ملاء مزيل، دوار أصلها دواري بس حصل فيها اللي احنا قلناه في الصرف تمام، زي جواري، زي جواري كده، واضح؟ واضح، هذا هو. طيب قول الإمام الجمل يسدون آذانهم، يسدون آذانهم، يقول لك بيان لحالة المشبهين الشبيهة بجعل أصحاب الصيب أصابعهم في آذانه، بيان لحالة المشبهين. المشبهين هم المنافقين، لما ده مشبه دول ايه؟ مشبه. الشبيهة صفة لحالة، صفة لحالة. بيان لحالة المشبهين الشبيهة بجعل أصحاب الصيب أصابعهم في آذانهم، زي ما أصحاب الصيب يضعون أصابعهم في آذانهم حضر الموت الحقيقي، كذلك المنافقون يضعون أصابعهم في آذانهم إذا نزل القرآن خوف الموت المعنوي. بماذا؟ بأن يكفروا بدين آبائهم بعبادة الأوثان ويتبعوا محمد، خايفين من ذلك. حاجة غريبة أو الله. زي ما التالي يقول لك ائتنا بعذاب الله، جماعة التانيين دول يعني يطلبوا العذاب. ايه الغباء ده؟ ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادق. كيف هذا؟ الكفر غباء، الكفر غباء والعياذ بالله. طيب، والإيمان ذكاء، لأنك تختار الحقيقة. اللي يختار الحقيقة ذكي، واللي يختار الباطل غبي، عده غباء. صحيح؟ صحيح، هذا هو. طيب، وقوله لئلا يسمعوه إلى آخره نظير قوله في جانب المشبه به من الصواعق حضر الموت، هذا يوافق ذاك. واضح يا شيخ ياسر؟ واضح. مرة ثانية أقرأها. وقوله لئلا يسمعوه إلى آخره نظير قوله في جانب المشبه به من الصواعق حضر الموت، يخافون الموت الحقيقي. جماعة المشبه بهم اللي هو بتوع الصواعق بتوع المطر، ما الرعد هيجي هيصعقهم، صحيح؟ يبقى الموت الحقيقي. طب ودول المنافقين الموت عندهم حقيقي؟ لا، ده موت معنوي. فكذلك هؤلاء يسدون آذانهم من سماع القرآن حضر الميل إلى الإيمان، حضر الميل إلى الإيمان والعياذ بالله. الذي صفة الإيمان الذي هو بمنزلة الموت عندهم. الإيمان موت عندهم، غباء للغباء، غباء والعياذ بالله. إنها لا تعمل إيه؟ ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، بيدعو على أنفسه. زي جماعة التانيين برضو يقول لك ربنا باعد بين أسفارنا، يعني ربنا بيسهل لهم الأمور ويقول لك باعد بين أسفارنا، عايزين يهلكوا أنفسهم بأنفسهم والعياذ بالله. هذا هو. طيب، وقوله وهو عندهم، سيدنا الجامع يقول كده، وهو عندهم موت، أي ترك دينهم موت والعياذ بالله. ترك دينهم موت عندهم، صحيح، يعني هو ترك الكفر، ترك الأوثان موت. لأنه كفر. هذا هو. والله محيط بالكافرين. قال سيدنا السيوطي والله محيط بالكافرين علما وقدرة فلا يفوتونه. فلا ايه؟ يعني ايه؟ يعني ايه لا يفوتونه؟ يعني لا يخرجون من إحاطة علمه به، لا يخرجون عن كون علمه جل شأنه محيطا به. هذا هو معنى لا يفوتونه، يعني لا يخرجون عن إحاطة علمه بهم وقدرته سبحانه عليهم، لا يخرجون من هذا النطاق. ولذلك سمي المحيط محيطا، لأنه يحيط بما هو موجود فيه. المحيط الهادي والمحيط كذا كذا كذا. طيب، قال سيدنا الجمل والله محيط بالكافرين، هذه جملة من مبتدأ، يعني جملة استئنافية من مبتدأ وخبر. وبعدين يقول لك أصل محيط إيه؟ أصل محيط محوط، أصله كده في الصرف محوط. نقلت حركة الواو إلى الساكن الصحيح قبلها محوط. ليه؟ قال لك لأن تقيلة الياء، الكسرة من الياء والواو دي كذا كذا، وانتوا عارفين التنافر بينهما، فيقول لك خلاص نقلت او انقل حركة الواو الى الايه، الى الساكن الصحيح بعد. طب ولما تكسر الحاء؟ قال لك اقلب الواو ياء بقت محيط. محيط اسم فاعل من احاط يحيط محوط فهو محيط. لأنه من حاط يحوط، حاط يحوط، فأعل إعلال نستعين، فأعل إعلال نستعين، فنستعون نستعون. هذا هو واضح؟ واضح. بأن نقلت كسرة الواو إلى الساكن قبلها ثم قلبت ياء لسكونها إثر كسرة، لسكونها ايه؟ إثر كسرة. من حاط يحوط ولا من أحاط يحوط؟ أحاط من من من والله محيط، محيط من أحاط. أحاط خطأ في الطباعة. أحاط، أحاط يحيط من الرباعي، الرباعي نعم، من أحاط يحيط. طيب فأعل إعلان نستعين بأن نقلت كسرة الواو. والإحاطة خاصة بالمحسوسات، الإحاطة خاصة بالمحسوسات، بس هنا إيه؟ استعيرت للمعنويات، استعيرت. طب السور محيط بالبيت، يبقى دي محسوسات إيه؟ لكن هنا إيه محسوسات؟ لا، ده معنويات ولكن استعيرت للمعنويات. يقول لك هنا والإحاطة خاصة بالمحسوسات، فشبها شمول، شمول القدرة لهم بإحاطة السور، واستعيرت الإحاطة للشمول واشتق منها الوصف. استعارة إيه؟ استعارة. الله أكبر. واشتق. وعبارة السمين، السمين الحلبي في الدر المصون، وعبارة السمين والإحاطة حصر الشيء من جميع جهاته، وهي هنا عبارة عن كونهم تحت قهره سبحانه لا يفوتونه، يعني لا يفوتونه، يعني إيه؟ يعني لا يخرجون عن علمه ولا عن قدرته، بأن هم يعني استحبوا الكفر على الإيمان، لكن بالرغم من ذلك الله محيط به علما، وقال لك علما وقدرة، ما هو دي معنوية إيه؟ معاني علما وقدرة. نعم. هنا يحضرني يا أولاد يقول لك هنا فينا إيه؟ أي عقاب محيط بهم، وهذه الجملة قال الزمخشي اعتراض لا محل لنا إعراب. خلاص يقول لك علما وقدرة منصوبان على التمييز، علما وقدرة منصوبان على التمييز، المحول عن المبتدأ، زي أنا أكثر منك مالا، أصلها إيه؟ مالي أكثر من مالك، مالي، لما ده تمييز محول عن إيه؟ مبتدأ. فأصلها علم الله وقدرته محيطة بهم، هذا هكذا. والأصل علم الله محيطان بهم، هذا هو. فلا يفوتونه، أي لأن المحاطة لا يفوت المحيط، وفيه إشارة إلى أنه شبه شمول قدرته سبحانه وتعالى إياهم بإحاطة المحيط ما أحاط به في امتناع الفوات، يعني امتناع الخروج. فهي استعارة تبعية في الصفة سارية إليها من مصدرها، كما قاله العلامة الشريف الجرجاني رحمة الله عليه. بيحضرني هنا ما كان سيدنا الشيخ عوض رحمة الله عليه، الشيخ ياسر، الشيخ عوض معوض، مات قريبا يعني. تعرفونه؟ يقول لك كان شيخه، كان قال لنا الحكايه دي مره واحنا في الازهر، الجامع الازهر الشريف، يقول لك كان شيخه قد اخبرهم مره بان من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم المحيط الهادي. المحيط الايه؟ الهادي. المحيط الهادي يعني هو كان من اسمائه المحيط ومن اسمائه الهادي. الهادي يعني الذي يكون سببا في هداية الناس. المحيط الهادي صلى الله عليه وسلم. طب والمحيط ليه؟ قال لك لانه لا يخرج عن رحمته شيء، أحاط كل شيء برحمته، أحاط كل شيء. وده مصداق لقوله إيه؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. فأقول لك كان شيخه يخبرهم بأن النبي اسمه المحيط الهادي صلى الله عليه وسلم. وخبرك يا شيخ سعيد ولا ليه محيط؟ لأن لا يخرج عن رحمته شيء، كل شيء وسعته وسعه رحمة النبي، وما أصلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. والهادي لأنه يهدي الناس، ولولا النبي ما اهتدينا، يعني كان سببا وهو الايه؟ وهو السبب في هدايتنا، السبب في هدايتنا صلى الله عليه وسلم. هذا هو، وهو الواسطة. إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الايه؟ المنصور. هذا هو. يلا نكتفي بذلك القدر إن شاء الله. نعم. نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة قدرات الرحمة نية وأفضل سورة البسمة نية وأشرف الخليقة الإنسانية وبعد من أصل بالربانية وخزائن العلوم للصفة نية صاحب قدرات الأصل والبهجة الثانية ونسبة العالية من درجة النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه. وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورضفت وأمت كيت إلى يوم تبعث من أفنيت. وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.